أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سماع القرآن أثناء المذاكرة؟ الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لا بأس من سماع القرآن، لا بأس من سماع القرآن عند المذاكرة، يعني خاصة في البيت، إن كان القرآن حينما يعني يكون مفتوحا على الإذاعة أو في شريط نحو ذلك أو من أي جهاز لا ليس فيه إزعاج وانشغال عن القرآن. أما إذا كان في أصوات مزعجة وتصف عن السماع والقرآن يتلى ولا أحد يستمع، ففي هذه الحالة ينبغي أن يقفل. أما إذا كان يعني يذاكر ويقرأ وجعل القرآن مفتوح فلا يظهر بأس في ذلك، فلا يظهر بأس فيه. وإن تحدث بعض الحديث اليسير العار مثلا يكون يذاكر مثلا وعنده مثلا بعض من يتكلم معه ويتحدث مع حديث يسير فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك ما دام شيئا يسيرا. إنما الواجب الاستماع والإنصات في حال الصلاة حينما يقرأ حال الصلاة، هذا محل اتفاق، وكذلك حال استماع للخطيب. وإن كان الأولى والأكمل أن يعطي الإنسان القرآن قلبه وقلبه في كل حال، وإن لم يتيسر له ذلك وهو يقول: أنا إذا فتحت القرآن وأنا أقرأ وإن كنت لا أستمع لكن أحس براحة وطمأنينة، فلا بأس بذلك فيما يظهر. نعم.